فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قالون على الوجه السابق بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. منقوص منقوص. الأزرق بالإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض وترقيق راء غير. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. الأزرق بتوسط ومد البدل وأوجه العارض. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم.